وقد بلغ من حرص سكينة على اصطناع المرح ما استطاعت معه ان تطوي همومها في اعماقها وان تحتفظ بهذه الابتسامة الوضاءة يتألق بها وجهها الصبوح دون ان يلهيها هذا المرح الذي فرضه عليها دورها في المعركة عما تنزع اليه بحكم ميراثها النبوي ونشأتها في رحاب البيت المحمدي من تعبد يصل احيانا الى درجة الاستغراق مع الله والاندماج في ذلك الجو الروحي المسعد الذي كانت تجد فيه ملاذها عندما يثقل عليها دورها الصعب. فما كانت ظروف الحياة في بيئتها تلك بالتي تعين على الابتهاج والمسرة فلا عجب اذا رأيناها تنتقل من حال الى حال فتلقى الدنيا بوجهها الضحوك وظرفها المرح ثم لا تكاد تخلو الى نفسها حتى تقبل على العبادة في خشوع واستغراق استجابة لما في طبيعتها المتدينة وميراثها من الاباء والاجداد ومتخففة من ثقل الدور الذي يفرض عليها ما لا تحتمله ظروف حياتها من تهلل واشراق. ونطيل الوقوف عمدا عند هذه النقطة بالذات لانها تعيننا على فهم شخصية سكينة ولعلنا ما اهتممنا بمسايرة احداث العصر في تتبعنا لمراحل حياة بنت الحسين الا لكي نلقي من هذه المسايرة ضوءا على ما يبدو لسوانا تناقضا في تلك الشخصية التي حيرت كتاب السير. فالاخبار عنها تصورها لهم احيانا خلية البال معنية باناقتها مزهوة بملاحتها مندمجة في الحياة الاجتماعية ثم يقرؤون مع ذلك وصف ابيها لها بانها يغلب عليها الاستغراق مع الله ويروون اخبارا اخرى تؤكد انها كانت مضرب المثل في التقوى والايمان. وكان من السهل ان نفترض ان سكينة عاشت عهدين مختلفين كانت في اولهما مستغرقة في الله مندمجة في حياة التعبد ثم تغيرت من بعد ذلك فانصرفت الى حياة المجتمع واندمجت فيه. وكان من اليسير كذلك ان نحدد المرحلة الاولى بالفترة التي عاشتها في كنف ابيها الامام وان نجعل مقتله رضي الله عنه هو الحد الفاصل بين العهدين. اجل كان من اليسير ان نفترض هذا فيسهل علينا به ان نفسر تناقض الاخبار عنها بين الزهد المسرف والدعابة اللافتة بين قول ابيها رضي الله عنه انها يغلب عليها الاستغراق في الله وهذه الطرة السكينية التي فتنت عصرها بين المشهور من تقواها وايمانها والذي ذاع من ظهورها في المجتمع الادبي واحتفائها بالمغنين والشعراء. لكنما يحول بيننا وبين الاطمئنان الى هذا الافتراض ما اجمع عليه الذين كتبوا عنها من كون ابيها رضي الله عنه كان يأنس اليها ويحب مجلسها ويستطيب محضرها منذ كانت طفلة صغيرة. وفي الخبر انها سئلت لما تمزح واختها فاطمة قلما تفعل فكان جوابها ما سمعناه من ان اختها سميت باسم جدتها الزهراء. ثم ان هذه المقارنة بين الاختين اذا صح خبرها قد كانت وهما بعد في بيت واحد قبل ان تمضي الحياة بكل منهما في سبيل. فاطمة قد تزوجت في حياة ابيها الحسين واذا فقد كان ميل سكينة الى المرح مبكرا وقبل ان تفجع ويفجع العالم الاسلامي بمقتل ابيها في كربلاء. ولم يمنع هذا المرح اباها رضي الله عنه من وصفها بالاستغراق في الله. من الممكن ان يقال ان سكينة كانت اكثر استغراقا في العبادة واقل ظهورا في المجتمع ايام كانت تعيش في كنف ابيها الامام. كما يمكن ان يقال كذلك ان الاحداث الفادحة التي المت بها بعد مقتل ابيها قد وجهتها نحو الحياة الاجتماعية بضجيجها اللاغب على ما سوف نرى في الدور الثاني من حياتها. يقال هذا وذاك فيقبل في طمأنينة فمما لا ريب فيه أن مذبحة كربلاء قد كانت ذات أثر بعيد حاسم في حياة الشريفة الهاشمية الحسناء، بل لا نغلو إذا قلنا إنها الحد الفاصل بين طورين متميزين في حياتها الحافلة. لكن الذي لا نرتاب فيه كذلك هو أن بوادر هذا الازدواد في الشخصية قد لاحت منذ صباها الباكر، وأسميه ازدواجا في الشخصية دون أن أعني به بحال ما ذلك المدلول الاصطلاحي المستحدث للازدواج عند النفسيين، وإنما أقصى ما أريده به هو ذلك الجمع بين المرح والدعابة والمزاح والتقوى والتعبد والزهد أو ما يشبه الزهد. هذا الازدواج وأضطر إلى استعماله على كره مني هو الطابع المميز لشخصية سكينة، ظهرت بوادره في العهد الأول عندما كانت تلازم أباها الإمام وتعيش في كنفة، ثم ازداد على الأيام وضوحا وإن اتخذ صورة أخرى نراها بعد حين. ولقد زفت أختها فاطمة إلى الحسن المثنى في حياة أبيها الحسين، وقيل فيما قيل يومئذ إن امرأة مردودتها سكينة لمنقطعة القرين في الحسن. وبقيت سكينة في بيت الحسين وقد أرضاها أن يستلقيها أبوها رضي الله عنه إلى جانبه، فما كانت لتؤثر على مكانها هناك أي مكان سواه. وتناقلت بيوتات مكة كلمة أبيها فلا تصلح لرجل، فتقاصرت عنها أطماع الشباب ورأوها فوق منالهم، وطويت قلوب كثير منهم على يأس. وأغلب الظن أن مصعب بن الزبير كان من بين الذين فكت الكلمة مسمعهم، فلقد حدثته أمانيه أن يتزوج من سيدة نساء عصرها جمالا وظرفا وحسن خلق وعزة نسب وشرف منبت، وكان يرى نفسه أهلا لها. أبوه الزبير بن العوام بن خويلد صاحب رسول الله وصهر أبي بكر الصديق، وأمه الرباب بنت أنيف ابن عبيد الكلبي، وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد جدة سكينة لأمها. وكان لمصعب من شرفه الخاص ما يظاهر هذا النسب العريق ويكافئه، فهو الذي يتناقل المجتمع القرشي أنباء جوده وشجاعته ومرؤته، حتى لقد شاعت فيه القولة المشهورة لو أن مصعب بن الزبير وجد أن الماء ينقص مرؤته لما شربه، وهو الذي قال فيه خصمه عبد الملك بن مروان متى تغزو قريش مثلك. وكان إلى جانب ذلك كله جميلا في الرجال، حتى لا يقول جميل بن معمر ما رأيت مصعبا يختال بالبلاط إلا غرت على بثينة وبينهما ثلاثة أيام. وقد حدث مصعب برغبته تلك في الزواج من سكينة ثلاثة من أصحابه، هم أخوه عروة بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، ولم تكن المعركة مع آل الزبير قد انتقلت إليه. على أن مصعبا لم يبادر إلى خطبة سكينة، ربما لأنه لم يرى الظرف مناسبا، وأبوها الحسين مشغول بهمومه الكبار، وربما لأنها كانت لا تزال بعد صغيرة، فلا بأس على مصعب في أن يتمهل انتظارا لفرصة مواتية، أو لعله كان لا يرى في غيره من شباب قريش كفءا لبنت الحسين. حتى ذاع نبأ خطبة الحسن المثنى لإحدى ابنتي الحسين ثم زواجه من فاطمة دون سكينة، التي رأى أبوها أنها باستغراقها مع الله لا تصلح لرجل، فكف مصعب عن التعلق بأمنيته في الزواج منها، وراح يغالب رغبته فيها ويأخذ قلبه بالانصراف عنها مخافة أن يرده الحسين خائبا فلا يستطيع أن يلقى الناس وقد كذب كلمتهم فيه. لو أنه وجد الماء ينقص مرؤته لما شربه. فلتكن سكينة من تكون، لتكن الماء الذي لا تقوم حياته بدونه، فهو من يؤثر أن يهلك ظمأ على أن يطلب هذا الماء مع احتمال رده عنه. وإلا لما كان مصعب ابن الزبير ذاك الذي ضربت به قريش المثل في المروءة وعزة النفس، ترى هل شعرت الشابة الشريفة الهاشمية بذلك الصراع الذي احتدم في نفس الفارس النبيل بين عاطفته ومروءته، بين وجدانه وعقله؟ مثل مصعب من لا يدع هواه المكبوت يغلبه او تفلت منه بوادر تشيدة وتنم عليه. ولعل سكينة لو درت بما يطوي لما ملكت له اكثر من الرثاء والعطف، فقد كانت في شغل بدورها المزدوج عن شجون العواطف وشؤون الخطبة والزواج. فهل يرضى مصعب ان يكون موضع رثاء من فتاة حسناء؟ الموت اهون من هذا. وثمة سؤال اخر يعرض، هل لفتت سكينة في ذلك الموسم من مواسم الحج، اعني سنة 60 هجرية، عمر بن ابي ربيعة شاعر الجمال؟ من المحقق ان عمر كان هناك يملأ مكة بغزلياته واحاديث مغامراته الموسمية، حيث اعتاد فيما قالوا ان يتعقب من يفد على مكة من ربات الجمال ليتغزل بهن في قصائد يتناقلها الرواة ويسري بها الركبان عبر البيد والقفار، ويتغنى بها قيان المدينة ومغنوها الكبار عزة الميلاء والغريب وابن سريج ومالك ومعبد. على ان الموسم انفض دون ان يتعرض عمر لاسم سكينة، وهو الذي لم يدع ذات جمال الا حياها في غزلية او اكثر من غزلياته، فلماذا الجم لسانه فلم يقل بيتا واحدا فيه اسم سكينة زينة الموسم واروع جميلاته ملاحة وندرة واناقة وسحرا؟ وماذا يجديه ان يكون تغنى باسماء زينب وهند ورملة والثريا وفاطمة وترك اسم سكينة الذي صار بصاحبته اعذب الاسماء؟ ما كان صمته عن جحود او تجاهل، انما الجم لسانه فرط تهيبه لمكانها، وهو يعلم ما كان يشغل اهلها واهل مكة جميعا من تهيؤ الامام الحسين للسفر الى العراق بعد ان جاءته رسل الكوفة ببيعة عشرات الوف من اهلها. كلا، لا سبيل لعمر الى التغزل باعذب اسم لاجمل مسماه. واقول اسم سكينة لاني مطمئنة الى ان عمر في غزلياته لم يكن يتحدث عن واقع بينه وبين الشريفات القرشيات، وانما كان يختار اسماء الجميلات منهن لما ينظم من غزليات، على ما سوف نوضحه بمزيد تفصيل وبيان في الفصل الثالث من هذا الكتاب. عنوان مذبحة كربلاء. خرجت مكة كلها تشيع صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد خرج منها بأهل بيته جميعا غداة يوم من أخريات ذي الحجة سنة 60 هجرية، يريد الكوفة بعد أن ألحت عليه شيعته هناك بأن يقدم إليهم ليجاهد بهم ضد الطغيان. وقيل إن الذين أتته بيعتهم من العراق 40,000 رجل، ولو استطاعت مكة قالت دون خروج أهل البيت النبوي منها، ولكن الإمام قد وعد وعزم وقرر، فما تستطيع قوة في الأرض أن تصده عن النضال في سبيل الحق، وما يستطيع أي إنسان أن يغريه بإيثار السلامة والعافية. لقد حاول نفر من خاصة قرابته أن يحول دون استصحابه لأهل بيته في رحلته تلك. حاول ذلك أخوه محمد بن الحنفية وابن عم أبيه عبد الله بن عباس وعبد الله المخزومي وغيرهم، ولكن ماذا تجدي المحاولة أمام من هانت عليه الدنيا وصمم على أن يبيعها ويشري الآخرة؟ وقيل له فيما قيل إن أهل العراق هم الذين قتلوا أباه وأخرجوا أخاه، وذكروه برأي الإمام الشهيد كرم الله وجهه فيهم، ولكنه أبى إلا أن يمضي وهو يقول لناصحيه: إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، أو يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. وكان وداع. مضى الإمام الحسين فطاف بالبيت العتيق وسعى بين الصفا والمروة وقضى عمرته. كان وداع ضجت مشارف مكة من عنفه وقسوته، فما هان على أهلها أن يحرموا من طلعة الحسين وفيها نور النبوة، ولا هان على مكة أن تمسي وقد ارتحل عنها خير بيت وأعز رهط، بيت النبي ورهط الإمام. ومضى الركب الحسيني في طريقه إلى ما كتب له في الغيب المضمر، وآب المودعون إلى البلد الحرام، وما فيهم من لا يجد في قلبه مس الحزن ولذع الفراق، وقلقا مبهما لم يلبث أن خالطه شيء من الخوف منذ جاوز الركب الحمى الآمن وودعوا جيرة الحرم. وكانوا جميعا يدركون أن لهذا الرحيل ما بعده، وإن اختلفت بهم الظنون فيما سوف يكون، وتعلل أكثرهم بالأمل في أن يزيد لن يجرؤ على أن يبوء بدم الحسين، لا تعففا أو تأثما أو تحرجا، ولكن خوفا من أن يفسد عليه الأمر كله بمقتل الحسين ويبوء بلعنة المسلمين حيثما كانوا. ولكن قلة منها عبد الله بن الزبير كانت على شبه يقين من أن دور يزيد في الصراع العتيد بين بني عبد شمس وبني هاشم قد حان، وأنه في طيش شبابه ورعونة فتوته وجبروت سلطته لن يدع الحسين يفلت سالما، وليس ليزيد حلم أبيه معاوية ودهاء رأيه ونبذ خبرته. ترى هل لمحت سكينة من هودجها وهي تتلفت نحو أم القرى لتتزود منها بنظرة طويلة قبل الفراق؟ هل لمحت بين الدموع التي احتشدت لوداع الركب مصعب بن الزبير يرسل عينيه إثر الراحلين في تجمل واجم؟ وهل استطاعت بأنوثتها الذكية اللماحة أن تدرك وراء تجمله ما يطوي عليه جوانحه من سر لا يذاع؟ وهل تراها لمحت بينهم كذلك عمر بن أبي ربيعة يشيع راحلتها وقد بان عليه أثر الخيبة والغيظ، وعز عليه أن تمضي ربة الجمال والبهاء والأناقة ولم يحي اسمها تحية إعجاب وتمجيد وإكبار؟ أغلب الظن أنها كانت في شغل عن هذا كله بما يتوزع قلبها وبالها من شجن الفراق لأم القرى ومن تلك الهموم الكبار التي استغرقت الركب كله، إذ يغض السير عبر البيد والقفار إلى مصيره المحتوم المقدر عليه عند عالم الغيب. ونطوي الأيام على عجل لنرى الركب وقد دنا من مشارف العراق، وآن للراحلين المجهدين أن يحطوا الرحال بعد تلك المرحلة الشاقة المجهدة. لكن أحدا منهم لم يهش لقرب المناخ، وتثاقلت رواحلهم وهي تقطع المرحلة الأخيرة الباقية، وقد خرس الحادي منذ بلغ القوم في الطريق عند زرود على أميال من القادسية نبأ مصرع الشهيد مسلم بن عقيل بن أبي طالب ابن عم الإمام الحسين ورسوله إلى أهل الكوفة، وغشيتهم غشية من حزن ثقيل ممض حين لاحت لهم مشارف العراق من بعيد، فذكرتهم بشهيد الأمس الذي لم يجف دمه بعد وبشهيد قبله سوى هنالك منذ 20 عاما، ورددوا مرثية الحسين في ابن عمه عقيل حين اتاه نبأ مصرعه المثير. فان تكن الدنيا تعد نفيسة فان ثواب الله اعلى وانبل، وان تكن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل، وان تكن الارزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في السعي اجمل، وان تكن الاموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. واذا هم في طريقهم على 3 أميال من القادسية لاح لهم غبار مصار، ما لبث ان تكشف عن جيش جرار عرفوا فيه جيش عبد الله بن زياد والي الكوفة ليزيد، وعلى رأسه الحر بن يزيد التميمي. وعدل الحسين بصحبته عن طريق الجيش، فاعترضه الحر بن يزيد، وما زال الحسين يسير بأهله وأصحابه يمينا ويسارا، والحر يعترضهم مرة ويخلي بينهم وبين الطريق أخرى، حتى بلغ بهم كربلاء فتركهم يليخون هناك في اليوم الثاني من مستهل العام الجديد. ورجع الحسين بصره في الجيش الرابض تجاهه، فاذا الجند جميعا من اهل العراق، وكانت عدتهم اول الامر 1000 مقاتل، والركب الحسيني لا يتجاوز عدده 74 من آل البيت واصحاب الحسين. وعرف الحسين مصيره قبل ان يقول له الحر بن يزيد وهو يسايره: اني لاشهد لئن قتلت لتقتلن ولئن قتلت لتهلكن. واجاب الحسين الامام: افد الموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب ان تقتلوني؟ ما ادري ما اقول لك، ولكن اقول كما قال اخو الاوس لابن عمه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: اين تذهب فانك مقتول؟ فقال: سامضي وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. وطفى بهم في ليلتهم الاولى هناك طائف منذر بما يطوي الغد القريب. وفي مخيم النساء كانت هناك السيدة زينب اخت الحسين وزوجه الرباب بنت امرئ القيس وبنته سكينة وفاطمة وبقية العقائل الكريمات من آل هاشم، وطال عليهن الليل وهن يتذاكرن ما كان ويتوقعن ما سيكون. وتركتهن السيدة زينب إلى خيمة أخيها حيث رأته هناك موكبا على سيفه يصلحه وهو يرتجز: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب وصاحب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك السبيل ما اقرب الوعد من الرحيل، وانما الامر الى الجليل. صاحت العقيلة: وثكلا ينعى الحسين نفسه، ليت الموت اعدمني الحياة، ماتت امي فاطمة وابي علي واخي الحسن، ولم يبق غيرك يا خليفة الماضين وثمال الباقين. وفي رواية انها سمعته رضي الله عنه يقول لها: اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: انك تروح الينا. فصاحت: يا ويلتى. قال: ليس لك الويل يا اخي، اسكتي رحمك الرحمن. وبلغت صيحتها في سكون ذلك الليل الموحش مسامع النساء في مخيمهن، فهرعن الى الحسين والكرب يعصف بهن عطفا. ونظر الحسين اليهن مليا ثم قال: يا اختاه، يا ام كلثوم، وانت يا زينب، وانت يا سكينة، وانت يا فاطمة، وانت يا رباب، اذا انا قتلت فلا تشق احداكن علي جيبا، ولا تخمش وجها، ولا تقل هجرا. واطرقن جميعا واجمات، وخيم على المكان سكون ثقيل راكد، ما لبث ان مزقه نشيد مؤلم. تلك كانت سكينة تبكي. هذه التي أخذت نفسها منذ كانت أن تؤنس أباها كلما ثقل عليه الهم، وأن تبدد بسنة ابتسامتها المشرقة بعض ما يغشي الأفق حوله من ظلال ضبداء، وأقبل عليها أبوها في حنون وفي عينيه نظرة حزن وعتاب. كيف هان على سكينة أن تودع قلبه ببكائها، وهي التي كان يجدها موضع أنسة كلما ألم حادث أو اشتد كرب؟ وسألها ملاطفا: أفلا يهون عليها الأمر أن أباها يبذل حياته دفاعا عن حق ودفعا لباطل، وأنه ملاق غدا جده الرسول وأمه الزهراء وأباه الإمام وأخاه الحسن وعمه حمزة وابن عمه مسلم بن عقيل، وأنها لابد لاحقة بهم في غد قريب أو بعيد؟ لكنها لم تكف عن البكاء، وكأنما كانت تبكي هموما طالما طوتها وتذرف دمعا آده لاحتباس الطويل. ورنى إليها أبوها الحبيب طويلا، ثم قال في شجاعة المستسلم لقضاء الله وقدره: سيطول بعدي عنك يا سكينة، فهل ادخرت البكاء لغد؟ وما غد ببعيد. ثم أوصى أمها الرباب أن ترعاها، وقام يصلي، ولف الكون كله صمت خاشع لم يعد يسمع فيه سوى صوت الحسين في تهجده يتلو قرآن الفجر الذي بدأ نوره الشاحب ينبثق من خلال الظلمة، معلنا عن مولد يوم جديد هو الثالث من محرم سنة 61 هجرية. وأصبحوا فإذا الأجناد قد تدفقت من الكوفة حتى بلغت عدتهم 4000 مقاتل، عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يلبثوا أن زادوا حتى غدوا في بعض الروايات 20,000. ولم يبدأ قتال، وإنما أحاطت الآلاف بالحسين وصحبه معترضة سبيلهم إلى الماء، وتتابعت الأحداث صراعا في عنف شرس. فما استكمل الأسبوع دورته إلا والساحة المشؤومة قد امتلأت بجثث الشهداء من آل البيت غارقة في بحار من دماء. وأمسك هنا عن وصف المذبحة المروعة، فما من كتاب عن تاريخ تلك الفترة لم يصفها، وأنا بعد لا أجد لي طاقة على إعادة الحديث عنها بعد أن أطلت الوقوف عندها في كتابي عن عقيلة بني هاشم بطلة كربلاء. وإنما أمضي مسرعة لأقف إلى جانب سكينة وقد اقتحم العسكر فسطاطها وأخرجت لترى هنالك أشلاء مختلطة مبعثرة لأبيها الحسين الإمام وأعمامها عبد الله وجعفر وعثمان والعباس ومحمد وأبي بكر بني علي بن أبي طالب وأخيها الشقيق عبد الله بن الحسين وأخويها لأبيها علي الأكبر وجعفر وأولاد عمها أبي بكر وعبد الله والقاسم بن الحسن بن علي وابن عمتها زينب عون الأكبر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأخيه لأبيه محمد بن عبد الله بن جعفر وبن العم عقيل بن أبي طالب جعفر وعبد الرحمن وعبد الله. هكذا مرة واحدة وفي يوم واحد هو 9 من شهر المحرم سنة 61 هجرية. وفي ذهول وقفت سكينة تطل على البقايا والأشلاء حتى فرغ القوم من جز الرؤوس وجاءوا يسوقونها مع النساء إلى الكوفة. هناك ألقت بنفسها على ما بقي من جسد أبيها وفيه 33 طعنة وأربع وثلاثون ضربة واعتنقته متشبثة به، فخيل إليها أنها تسمع صوتا يخرج من منحره الدامي: شيعتي ماء شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. ولكنهم انتزعوها من جسد أبيها في قسوة وألحقوها بركب السبايا، وإن كانت إحداهن لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به عنها. وثيق الركب التعس نحو الكوفة، وعند أطراف الساحة تمهل الركب برهة ريثما ألقت السبايا نظرة أخيرة على البقايا، وطيف برأس الحسين في أحياء الكوفة على مرأى من السبايا السواكل. أين الأشياع والأمصار؟ أين الألوف الأربعون الذين ألحوا في دعوته ليجاهدوا معه في سبيل الحق فجاءهم ملبيا وترك مأمنه إلى جوار البيت العتيق؟ ألا فليملأوا عيونهم من رأس سيد الشهداء وليروا نساءه وبناته سبايا، وليملأوا أسماعهم بصوت ابنته سكينة إذ تقف في الركب التعس حاسرة الوجه مهيضة الجناح تقول: إن الحسين غبات الطف يرشقه ريب المنون فما أن يخطئ الحدقة بكف شر عباد الله كلهم نسل البغايا وجيش المرق الفسقة. وصوت أمها الأرملة الستلى إذ تقول: إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون. صدق النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين. قد كنت لي جبلا صعبا ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم والدين. من لليتامى ومن للسائلين ومن يغني ويؤوي إليه كل مسكين. وثيقت العقائل الهاشميات إلى قصر الإمارة في موكب تعس لم تشهد الدنيا له مثيلا من قبل ولا من بعد. بنات النبي سبايا قد حملنا على أقتاب الجمال بغير وطاء، ممزقات الجيوب حواسر الوجوه حافيات الأقدام يتقدمهن حملة الرؤوس على أسنة الرماح. رؤوس الحسين وثمانية وسبعين من إخوته وبنيه وبني أخيه وأبناء عمومته وأصحابه، وتركت الجثث حيث هي على الساحة المشؤومة ملقاة بالعراء تسفي عليها الريح وتحوم عليها جوارح الطير وسباع الجو ويرعى فيها وحش الفلاة. ابكي حسينا ليوم مصرعه بالطف بين الكتائب الخرسي. اضحت بنات النبي اذ قتلوا في مأتم والسباع في عرسي. وسمعت سكينة امها الرباب تقول: وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء غدروه بكربلاء صريعا لا سقى الله جانبي كربلاء. ثم أمر ابن زياد بالموكب المثير فسيق إلى دمشق كي تقر عينا يزيد بمشهده ومرآه. وعرض الموكب على أهل دمشق قبل أن يساق إلى حضرة يزيد ليضع الرأس بين يديه ويتيح له أن ينكس ثنايا الحسين بقضيب كان في يمينه وهو ينشد متمثلا: نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. ثم يقول لمن حوله: إن هذا وإيانا لكما قال الحسين بن الحمام المري: أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدم. وفي رواية أنه تمثل كذلك بقول عبد الله بن الزبعري في أحد: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القوم من أشياخهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. وفي رواية أنه زاد عليها بيته المشهور: لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. وبلغ المشهد ذروته حين أخذ أحد أتباع يزيد يحدق في بنت الحسين ويسأل سيده أن يهبها له أمة جارية. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قام آخر من أهل الشام فقال: إن نساءهم لنا حلال. فرد عليه علي بن الحسين زين العابدين: كذبت، ما ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا. ثم كانت نهاية المطاف في مدينة جد الحسين محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت قد تلقت خبرا بقدوم علي بن الحسين زين العابدين مع عماته وأخواته، حمله إليها رسول من زين العابدين الذي نجا من المذبحة، وما كان لينجو لولا أن حمته عمته زينب وكان في حضنها مريضا. وضجت المدينة بالبكاء وهي تستقبل بقايا الركب الحسيني الذي ودعته الحجاز منذ أقل من شهر. وبرزت النساء كل النساء صارخات باكيات، وخرجت عقيلات بني هاشم من خدورهن حاسرات الوجوه يندبن في لوعة: وحسيناه وحسيناه. وخرجت زينب بنت عقيل بن أبي طالب أخت هانئ على الناس ناشرة شعرها وهي تبكي قائلة: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أثار ومنهم خضبوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. فما سمعها أحد إلا وبكى، ولم تبق دار في المدينة إلا وبها مأتم. ولبثت مناحة الشهداء هنالك قائمة أياما وليالي، حتى جفت المآقي من طول ما سكبت من دمع، وحتى صحلت الحلوق من طول ما أجهدها النوح. بعد العاصفة وتضطرب الأخبار عن سكينة فترة، فيقال في رواية إنها صحبت عمتها زينب في خروجها إلى مصر حين أدرك يزيد خطر مقامها بالمدينة، فأمر واليه بها أن يفرق بينها وبين الناس حتى لا تكون سوءا. وإذا صحت هذه الرواية فلعل سكينة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة عمتها زينب في شهر رجب من عام 62 هجرية. وفي المدينة أقامت أمها الرباب التي خطبت بعد فترة الحجاز، فأبت أن تستبدل بالحسين زوجا وبرسول الله صهرا، وقالت: ما كنت لأتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين. ثم ما لبثت أن ماتت بعد عام واحد حزنا عليه وعلى ولدها عبد الله. وأقامت سكينة بعدها في كنف أخيها السجاد زين العابدين علي بن الحسين، وهنالك في المدينة أعادت أنظار بني هاشم، فالتفتت إلى الشريفة الحسناء من جديد وقد ثقل الحزن عليها، ولما تزل فتاة في مستهل الشباب وعز الصبا. وأحاط بها قومها يلحون عليها في الزواج إبقاء على سلالة الحسين النقية الطاهرة التي لم يبق منها بعد مذبحة كربلاء غيرها وأختها فاطمة وأخيها علي زين العابدين. كانت الأحداث العنيفة التي مرت بها قد غيرت من حالها، فلم تعد تتشبث بالبقاء في بيت أبيها بعد أن غاب عنه من كانت ترى حياتها لا تدور إلا في فلكه. ولعلها استجابت وقتئذ لرغبة آلها ورضيت بالزواج، ولما يزل المرح في قلبها حيا ينزف دما. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حياتها تكاد الحقيقة تغيب فيها وسط حشد من متناقض الأخبار وشتى الروايات. أما أختها فاطمة فاستقرت بها الحياة في بيت زوجها الحسن المثنى ابن عمها الحسن رضي الله عنه. فلما حضرت زوجها الوفاة قال لها: إنك يا فاطمة امرأة مرغوب فيك، فكأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان إذا خرج بجنازتي قد جاء على فرس مرجلا جمته لابسا حلته يخطبك، فانكحي من شئت سواه، فإني لا أدع من الدنيا ورائي هما غيرك. وصدق حدثه، فتزوجها عبد الله بن عمرو بعد تمنع منها وإباء، فولدت له محمدا الديباج والقاسم ورقية بني عبد الله بن عمرو، وكانت ولدت للحسن ابنه عبد الله الذي كان يقول: ما أبغضت أحدا بغضي عبد الله بن عمرو، وما أحببت حب ابنه محمد بن الديباج. المبحث الثاني في بيت الزوجية، عنوان: مثل من مروياتهم. وحين نعرض لسير الحياة بسكينة في هذه المرحلة، نضع أمامنا ذلك الحشد من أخبار زيجاتها التي بلغت في بعض الروايات 6 مرات وتضاءلت في روايات أخرى فلم تتجاوز الواحدة أو الاثنتين. نقل السيد توفيق الفكيكي عن السيد عبد الرزاق الموسوي في كتاب له عن السيدة سكينة ما نصه: وهناك من المؤرخين من يحكي تزويج السيدة سكينة من ابن عمها عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن المقتول في الطف مبارزة، وأما غيره من الأزواج فعلى ذمة التاريخ. وأضاف السيد توفيق: وهناك من الأدلة التاريخية المجمع على صحتها ما يؤيد أن سكينة تزوجت بعد ابن عمها عبد الله بن الحسن بن علي بمصعب بن الزبير، زوجه إياها أخوها الإمام علي بن الحسين السجاد رضي الله عنه. وأورد ابن العماد الحنبلي أسماء 3 أزواج على الترتيب التالي: مصعب بن الزبير، ثم عبد الله بن عثمان ابن عبد الله ابن حكيم ابن حزام، ثم زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، فأمره سليمان بتطليقها. ولم يذكر اسم عبد الله بن الحسن الذي اقتصر عليه السيد الموسوي، وكذلك لم يذكره ابن خليكان، وإنما جاء بقائمة فيها 4 أزواج تبدأ بمصعب بن الزبير فهلك عنها، ثم تزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام، ثم الإصبع وفارقها قبل الدخول بها، ثم زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها، وقيل في ترتيب أزواجها غير ذلك. والذي في نسب قريش للمصعب الزبيري: كانت سكينة عند مصعب بن الزبير، ثم خلف عليها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد، فولدت له حكيما وعثمان المعروف بقرين، وربيحة التي تزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. ثم خلف على سكينة زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثم خلف عليها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلم يتم نكاحه، ثم خلف عليها الإصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، فحملت إليه بمصر فوجدته قد مات، فصار عدد أزواجها عنده 5 أشخاص. وجاء أبو الفرج الأصبهاني ب5 قوائم مختلفة: 1 مصعب بن الزبير، ثم الإصبغ، ثم زيد العثماني، ثم إبراهيم بن عبد الرحمن. 2 الإصبغ، ثم زيد العثماني، ثم مصعب بن الزبير، ثم إبراهيم بن عبد الرحمن. 3 عمر بن الحسن، ثم زيد العثماني، ثم مصعب، ثم الإصبغ المرواني، ثم عبد الله بن عثمان. 4 عمر بن حكيم بن حزام، ثم زيد بن عمرو بن عثمان، ثم مصعب، ثم إبراهيم. 5 عبد الله بن الحسن ثم مصعب ثم الإصبغ المرواني ثم زيد العثماني ثم إبراهيم. وتضيف رواية سادسة أن عبد الله بن مروان خطبها بعد مصعب فرفضته أمها وقالت لا والله لا تتزوجه أبدا وقد قتل مصعب ابن أخي. وفي هذه القوائم أضيف اسمان جديدان إلى الأسماء التي وردت في الروايات السابقة وهما عمر بن الحسن وعمر بن حكيم بن حزام. واختارت دائرة المعارف قائمة عجيبة ننقلها بنصها من الترجمة العربية. فأول أزواجها مصعب بن الزبير، وقد أنجب من هذا الزواج ابنة تزوجت من أخي مصعب، ثم تزوجت عبد الله بن عثمان ابن أخي مصعب بن الزبير، ثم الزبير ابن عمرو بن عثمان بن عفان، ثم الإصبغ ابن عبد العزيز بن مروان ولم يدخل بها، ثم إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الحاكم ابن حزام. وفي هذه القائمة عجائب وغرائب من الأغلاط والأوهام. فابنتها من مصعب تزوجت من أخي مصعب وهو عمها، وعبد الله بن عثمان هو ابن أخي مصعب بن الزبير كما تقول الدائرة، وليس لمصعب أخ يدعى عثمان في أي مرجع من مراجعنا. وقد أورد الزبيري حفيد الزبير أسماء ولد الزبير بن العوام ولا عثمان فيهم. وزوجها الثالث في الدائرة الزبير بن عمرو بن عثمان، وليس لعمر ولد يدعى الزبير في جمهرة أنساب العرب ونسب قريش. وآخر أزواجها في الدائرة عمرو بن الحكم بن حزام، وليس لحزام ولد يدعى الحاكم، وإنما هو حكيم، وليس لحكيم ولد يدعى عمرا في أنساب العرب أو نسب قريش. أما عبد الله بن الحسن فصرحت الدائرة بأنها تستبعد زواجه من سكينة دون أن تبين لنا سبب هذا الاستبعاد.